بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. وقفنا في اللقاء الماضي عند الكلام على هل الأمر يقتضي التكرار أو لا. المبحث في باب الأمر كما قلنا هو من الأهمية بمكان، لأنه يتوقف عليه فهم الأوامر التي جاءت في الكتاب والسنة. ونحن عرفنا في اللقاء الماضي أن الأصوليين، أو يمكن أن نقول الأصوليين من المتأخرين، من متكلمي الأصوليين، حينما عرفوا الأمر عرفوه وحدوه وفرقوا بينه وبين الأمر النفسي. قلنا صيغة افعل لا تدل بنفسها عندهم على طلب الفعل، وهذا كذلك يأتينا في النهي، لكن لن نكرر ما قلناه في الأمر. كذلك صيغة لا تفعل عندهم لا تدل بنفسها على طلب الترك، فنفس الصيغة عندهم ليست بأمر ولا بنهي. حينئذ هذه الصيغة تدل فقط عندهم على الأمر والنهي النفسيين، تدل. ولذلك إذا حدوا أرادوا أن يحدوا الأمر أو النهي، قالوا اقتضاء الفعل، اقتضاء فعل، كذا قالوا. وقد تكلمنا على حد الأمر وبينا أن أحسن ما يقال لفظ دل على طلب فعل غير كف مدلول عليه بغير كفة، وهذا شرحناه شرحا مفصلا. وعرفنا أيضا أنه إن كان من مساو سمي التماسا، وإن كان الطالب أقل رتبة من المطلوب منه سمي دعاء. ولذلك إذا دعوت الله جل وعلا فإنه لا يقال بأنك تأمره، حاشاه سبحانه، وإنما أنت تطلب منه، ولو كان بصيغة الأمر، هو أمر لكنه يراد منه الدعاء. وعرفنا كذلك أنه لا يشترط في الأمر العلو ولا الاستعلاء، خلافا لمن ادعى العلو، أو من ادعى الاستعلاء، أو من ادعى العلو والاستعلاء معا. هذه كلها أقوال ضعيفة. ثم تكلمنا على الأمر المطلق. الأمر يطلق ويراد به القول المخصوص أصالة، وهذا عرفناه ومثلنا له. كذلك قد يطلق ويراد به مطلق الفعل، ويطلق ويراد به الشأن، ويطلق ويراد به الصفة، هذا كله من إطلاقات الأمر. ثم تطرقنا إلى الكلام على صيغه. عرفنا أن صيغ الأمر أربعة: صيغة تفعل، والفعل المضارع المقرون بلام الأمر، واسم فعل الأمر، والمصدر النائب عن فعله. وهو حينما قال والصيغة الدالة عليه افعل، أراد به الصيغة التي تأتي كثيرا، لكن هو قال الدالة عليه، ونحن عرفنا الفرق بين صيغته وبين الصيغة الدالة عليه. فالصيغة هي عين الأمر، الصيغة التي هي اللفظ هي عين الأمر وليست تدل على الأمر. أو نقول إذا أردنا أن نقول تدل على المعنى الذي هو امتثال المأمور، لكن لا تدل على نفس الأمر الذي هو الكلام النفسي. وهذا كله شرحناه وعرفنا أنهم اختلفوا فيما بينهم، لأنهم ابتدعوا بدعة فاختلفوا، قالوا هل الكلام النفسي شيء واحد أم أشياء متعددة، اختلفوا في ذلك. ذهب بعضهم إلى أنه شيء واحد، فإن تعلق بطلب إيجاد سمي أمرا، وإن تعلق بطلب ترك سمي نهيا. ومنهم من قال بل يتنوع، الكلام النفسي يكون أمرا ويكون نهيا، ويكون عاما ويكون خاصا، ويكون مطلقا ويكون مقيدا، إلى غير ذلك مما سيأتينا إن شاء الله. فهؤلاء الكلام النفسي عندهم أنواع لا يكون شيئا واحدا. لمثبت النفسي خلف يجري، هل صيغة يخصه للأمر والشيخ عنه النفي، قيل الوقف وقيل الاشتراك ثم الخلف. هذه الأقوال حكاها السيوطي في الكوكب الساطع كما أشرنا إليه في اللقاء الماضي. وعرفنا أن خلاصة الأمر أن المعتزلة أحسن حالا من الأشاعرة في هذه المسألة. لماذا؟ لأنهم صرحوا بخلق القرآن، أما الأشاعرة فيقولون به، يقولون بخلق القرآن، لكن لم يصرحوا بهذا إلا في كتبهم في بعض المواضع، ولكن يقولون القرآن كلام الله، فهذا يلبس على من لم يكن خبيرا بمسالك هؤلاء. فإذا قيل لهم ما كلام الله؟ قالوا المعنى النفسي. إذن هو عندهم بمعنى العلم. طيب ما الذي نسمعه؟ يقولون ليس بكلام الله، وإنما ولو قالوا هو كلام الله يريدون به إضافة التشريف، كما نقول الكعبة بيت الله، ناقة الله عيسى روح الله، وهكذا. يقولون هذه إضافة تشريف وليست إضافة صفة إلى موصوف. فهؤلاء الكلام عندهم موجود في النفس، أما ما في المصحف فلا يكون كلاما. والفرق بين أهل السنة وبين المتكلمين من الأشاعرة والكلابية والماتريدية أن أهل السنة يثبتون لله جل وعلا الحرف والصوت. حينئذ نقول الأوامر التي تأتي في القرآن الكريم هي حقيقة، أوامر بحرف وصوت، لأن الذي تكلم بالقرآن هو الله جل وعلا. وكذلك ما جاء في السنة، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فهو أمر حقيقة في اللفظ، حقيقة بنفس اللفظ بنفس الصيغة. طيب، ولذلك بعضهم قال لا صيغة للأمر. لماذا؟ لأن في خيالهم أن الكلام معنى قائم بالنفس، وخالفوا بذلك الكتاب والسنة وإجماع العقلاء وإجماع أهل اللغة والصرف والنحو. هذا واضح، وهذا بيناه بما لا داعي لتكراره. كذلك لما تناقضوا قسموا الأمر إلى قسمين، يعني منهم من يقول الأمر اقتضاء الفعل أو اقتضاء فعل، ومنهم من يقول استدعاء. أرادوا بهذه الصيغة أن هذا اللفظ دال على الأمر النفسي. فالأمر عندهم ينقسم إلى قسمين، إلى نفسي ولفظي. طيب، الذي يحد هذا هو النفسي، الذي يتنبه الذي يحد هو النفسي. طيب، الأمر اللفظي هذا يدل عليه، وهذه هي معنى الصيغة، واقتضاء فعل غير كف دل عليه لا بنحو كفة، هذا الذي حد به النفسي وما عليه دلق اللفظي، كذا قال في المراقي. واقتضاء فعل غير كف أو غير كف دل عليه لا بنحو كفة، هذا شرحناه، هذا الذي حد به النفسي وما عليه دلق اللفظي، وهذا كما بيناه من أبطل الباطل. طيب، عرفنا كذلك أن الأمر إذا أطلق هل يفيد التكرار أو لا؟ الأمر له ثلاثة أحوال، وهذا أشرنا إليه في اللقاء الماضي. إما أن توجد معه قرينة تدل على الوجوب فهذا للوجوب بالإجماع، وإما أن توجد معه قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الندب أو إلى الإباحة فهذا لما صرف إليه بالاتفاق، وإما أن يكون مجردا عن القرائن كلها فهذا ما وقع فيه النزاع. فإذا رأيتهم يتكلمون في مسألة هل الأمر يفيد التكرار أو يفيد الفورية، فإنهم يريدون به الأمر المجرد عن القرائن كلها. هذا ما وقع فيه النزاع. لا لا لا تقاطعني معذرة يا شيخ محمود، لأن المعلومات إذا قطع يعني إذا قطع الكلام قد يضيع بعضها، فاجعل السؤال في آخر الدرس إن شاء الله يا أخي، سامحني يعني. معذرة يا شيخ، معذرة، أنا معتذر يا شيخ، جزاك الله خير. آمين وجزاك الله خيرا. فإذا كان الأمر مجردا عن القرائن حينئذ هذا الذي وقع فيه النزاع، والذي ينظر في كلام المتقدمين من السلف يجد أنه لا نزاع. طيب، إلا إذا كان الأمر للإرشاد، الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب، إذا أطلق إذا لم يكن هناك قرينة فإنه يدل على الوجوب بالكتاب، وذكرنا الأدلة في اللقاء الماضي، بالكتاب وبالسنة، وكذلك بدلالة لسان العربي، هذا إجماع بين أهل اللغة، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العربي، وبينا أنه لو قال عبد، لو قال رجل لعبده، سيد لعبده، اسقني ماء، فقال لن أسقيك لأن أمرك ليس للوجوب، هل هذا يعقل؟ لو عاقبه لا يلام. لو قال رجل لابنه اسقني ماء فلم يسقه فضربه أو عاقبه، لا يلام الأب على معاقبة ابنه حينئذ، لأن الأصل في الأمر إذا أطلق أن يدل على الوجوب. طيب، هل يفيد التكرار كذلك نفس الأمر المجرد عن القرائن، هل يفيد التكرار أو لا يفيد؟ هو اختار القول الذي ليس معتمدا، قال والصيغة الدالة عليه افعل، إلى أن قال وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل تحمل عليه، أي على الوجوب، إلى أن قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح، ولا يقتضي التكرار على الصحيح، هذا هو المعتمد. نعم، هو اختار في غير هذا الكتاب أنه يفيد التكرار. طيب، قال لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة، والأصل براءة الذمة مما زاد عليها. الله جل وعلا أمر بأمر، فمن امتثل به مرة واحدة فقد أدى ما أمر به، حينئذ لا يطالب به مرة ثانية. لماذا؟ لأن الأصل فيه، الأصل براءة الذمة، والله جل وعلا أمر بأمر واحد، فهذا يدل على عدم التكرار لا في اللغة ولا في الشرع. طيب، إذا وجدت قرينة دلت على التكرار فحينئذ هذا أمر آخر، نحن نتكلم عن الأمر المجرد عن القرائن، لابد أن تنتبه لهذا. وقد أشرنا في اللقاء الماضي على ما أذكر أنه هل يجب أن تكون هذه القرينة في قوة النص المصروف أو لا، لا أذكر هل أشرنا إليها أو لا، الجماهير من أهل العلم قالوا لا يلزم، لا يلزم أن يكون في قوة النص المصروف، الظاهرية خالفوا في هذا وقالوا لا بد أن يكون في قوته أو أقوى. مثلا، مثال، الآن دل دليل من الكتاب والسنة على أمر ما، أمر بأمر، هل يشترط أن يكون أن تكون القرينة التي تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب أو الإباحة أعلى رتبة من المصروف؟ الجمهور قالوا لا يلزم. طيب، الظاهرية قالوا لا بد أن يكون أعلى. مثلا، السنة التقريرية عندهم لا تصرف السنة القولية، النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر أحدا على أمر ما وهذا كان مأمورا به بالسنة القولية قالوا لا يكون قرينة. سبحان الله، هذا كله سنة، قالوا نعم، لكن السنة التقريرية أقل رتبة ومنزلة من السنة القولية فلا تصرفه، كذا قال الظاهرية مخالفين جميع المذاهب. كذلك السنة الفعلية عندهم لا تصرف القولية، وهذا فاسد، ظاهر القرآن يرد هذا. الله جل وعلا قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. طيب فكاتبوا ماذا؟ أمر مجرد صرف بالسنة التقريرية. ولا شك أن النص، أن الأمر المنصوص عليه بدلالة الكتاب أعلى منزلة ورتبة من السنة التقريرية، هذا بداهة لا نزاع فيه. كذلك قال الله جل وعلا وأشهد إذا تبايعتم، هذا صرف بالسنة الفعلية بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يشهد عند البيع، فدل ذلك على أنه مندوب، لأنه لو كان واجبا لما تركه صلى الله عليه وسلم. الظاهرية خالفوا الجمهور في هذا، وهذا مذهب باطل. طيب إذا كان الأمر مجردا عن القرائن، هل يقتضي التكرار أو لا؟ الصحيح أنه لا يقتضي التكرار، إذا فعل مرة واحدة فحينئذ امتثل العبد. طيب إذا وجدت قرينة تدل على التراخي فهذا للتراخي قولا واحدا، كتأخير العشاء مثلا. الأصل في الصلوات أنه يبادر إلى فعلها. طيب إذا وجدت قرينة تدل على التكرار كالصلوات فحينئذ نقول به. لماذا؟ للقرينة. لكن نفس الأمر لا يدل على التكرار، لا يدل على التكرار. طيب قال فيعمل به كالأمر بالصلوات الخمس والأمر بصوم رمضان. هذا من أين أخذنا التكرار؟ هل من نفس الأمر؟ الجواب لا، بل بقرينة. قال ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار، هذا القول الضعيف. فيستوعب المأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان العمر، حيث لا بيان لأمد المأمور به لانتفاء مرجح بعضه على بعض. قال فيستوعب المأمور به بالمطلوب، يستوعب أي يشمل، هذا المأمور يشمل مدة التكرار لكون هذه المدة تكون إلى دوام العمر. لماذا؟ لأنه صالح للأداء، ما دام أنه صالح للأداء بعد زوال العذر قطعا. طيب حينئذ يستوعب المأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان العمر، حيث لا بيان لأمد المأمور به لانتفاء مرجح بعضه على بعض. طيب أما إذا حدد الأمد مثلا كقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، هذا تحدد فيه الأمد، هذا حينئذ خرج وقال حيث لا بيان لأمد المطلوب. فإذا كان هناك تهديد لأمد المطلوب فإنه حينئذ يكون إلى هذا الأمد. طيب قال لانتفاء مرجح بعضه أي بعض ما يمكنه من زمان العمر على بعض، أي على بعض ما يقع من المأمور به. ثم قال ولا يقتضي الفور، هذه مسألة أخرى، هل الأمر المجرد عن القرائن يدل على الفورية؟ الأمر إن وجدت فيه قرينة تدل على التراخي فحينئذ نقول به بالإجماع، لا نزاع في هذا. إذا وجدت قرينة تدل على الفور فهذا لا نزاع فيه أيضا. طيب النزاع إذا كان الأمر مجردا عن القرائن هل يدل على الفور أو لا؟ خلاف بين المتأخرين، وإذا قلت بين المتأخرين فإنه لا يعلم نزاع بين المتقدمين. لماذا قلت بهذا؟ لأن الإمام الشافعي لم يحكي غيره في الرسالة، قال بأنه يدل على الفور، وكثير من الأصحاب خالفوه سبحان الله. طيب هو قال ولا يقتضي الفور. هذا قول ضعيف خلاف المعتمد من المذهب، وخلاف ما نص عليه الإمام. الإمام نص في الرسالة وفي الأم في مواضع متعددة على أنه للفور. طيب، إذا وجدت قرينة تدل على التراخي هذا خرج عن البحث، كتأخير العشاء، هذا يجوز فيه التراخي بالإجماع. وقد يختلف في بعض الأفراد، لكن من حيث أصل المسألة لا نزاع فيه. كذلك إذا صرف الأمر بقرينة إلى الفور فهذا لا يجوز فيه التراخي بالاتفاق، كالأمر بإفطار الصائم مثلا، هذا وجدت فيه القرائن التي تدل على المسارعة بالإفطار، بل هناك نصوص ظاهرها أن هذا يحرم. طيب، ما عدا الواصل فهذا يعني الوصال، هذه مسألة أخرى، نتكلم على نفس الأمر. صرف بقرينة إلى الفور، نعم هذا يجوز، هذا لا بد فيه من الفور بالاتفاق. طيب، إذا كان الأمر مطلقا عن القرائن، هذا الذي حدث فيه النزاع، الذي اختاره المؤلف، وهذا كذلك قول جماهير الأحناف وكثير من الشافعية والمغاربة من المالكية، قالوا لا يدل على الفور، ولهم أدلة ضعيفة. الجمهور الإمام الشافعي، كذلك جماهير الحنابلة وكثير من الشافعية وبعض المالكية وبعض الأحناف قالوا بل يدل على الفور. طيب، قالوا، قلنا يدل على الفور بأدلة من القرآن والسنة ولسان العربي والعقل، حتى العقل يدل على هذا. كيف؟ قالوا الله جل وعلا أمر في كتابه بالمسابقة والمسارعة إلى الامتثال، فاستبقوا الخيرات أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، إلى غير ذلك من الآيات. هذه كلها أوامر بالمسارعة، لابد أن تسارع وأن تمتثل إلى المأمور، لا سيما ما وجد فيه طلب المغفرة، طلب التوبة، فهذا واجب بالاتفاق، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما سيأتينا. وأوضح من ذلك كله قوله جل وعلا لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. إبليس مع ما أتي به من خبث ومكر لم يظن أن الأمر ليس للفورية على سبيل التراخي، لم يأتي هذا على ظنه، لأنه لو كان لا يفيد الفورية لقال يا ربي سأسجد فيما بعد، أو أمرك لا يفيد، لا يفيد الامتثال على سبيل الفور. والله جل وعلا لامه، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، إذن أمري، كأن المعنى إذا أمر الله جل وعلا فلا بد أن تمتثل فورا، لأنه كيف يلومه على أمر يفيد التراخي وعدم الفورية، كيف؟ لا يمكن. كذلك لم يحتج إبليس مع ما أتي به من خبث، لم يحتج بأن الأمر ليس للفورية، قال أنا خير منه، لم يقل أمرتني بالسجود وسوف أسجد مثلا بعد ذلك، هذا لا يعقل، لأن الأمر لا بد فيه من الامتثال والفورية. كذلك ما ذكرناه في اللقاء الماضي من قصة النحر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قوموا فانحروا ثم أحلقوا، لما تراخوا ولم يمتثلوا على الفور غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا كان ثم مخالفة، أو كان ثم انتهاك لحرمة من حرمات الله جل وعلا. فلا يتصور أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا ثم يغضب، وهذا لا يفيد الفور. واضح؟ ثم الصحابة مع ما أوتوا به من علم ومعرفة بلسان العربي لم يقولوا يا رسول الله ظننا أن أمرك للتراخي فالتمس لنا عذرا، أو يعني هذا عذرنا، لم يقولوا ذلك، مع أنهم كانوا إذا اعتقدوا شيئا وأخطأوا به، أخطأ بعضهم به، ذكر ذلك للنبي، كما فعلوا في حديث صلاة العصر في بني قريظة مثلا. لم يسكت من صلى، وإنما أدلى بسبب فعله. فهم عرب يعرفون اللسان العربي ويفهمون دلائل الألفاظ، كذلك لم يعرف في لسان العربي غير أن الأمر للفور، وهذا باتفاق العرب، باتفاق أئمة اللغة. ولذلك لو قال سيد لعبده اسقني ماء ثم لم يمتثل بحجة أن الأمر لا يفيد الفورية، طيب لو عاقبه سيده هل يلام؟ لا يلام، لأنه لا يلام إلا على فعله المحظور. إذا لامه سيده حينئذ وقع في شيء محظور. ولو أمر رجل ابنه فقال له اسقني ماء فلم يأتي الابن إلا بعد أسبوع مثلا، أو جاء بعد يومين وقال يا أبتي أمرك ليس للفورية، لا أنا سأتيك بالماء لكن ليس على سبيل الفوري، هل كان أحد من العقلاء ليصوب فعله؟ هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن الأمر الأصل فيه أنه للفورية. كذلك من النظر، النظر يدل على هذا أيضا. نحن عرفنا أن الأمر ضد النهي، ومن العجائب أن الأصوليين اتفقوا على أن النهي يفيد الفورية، كما سيأتينا إن شاء الله. النهي يفيد الفورية بالاتفاق، والأمر ضد النهي، تناقضوا وقال بعضهم لا يفيد الفورية. كيف؟ إذا كان الأمر ضد النهي والنهي يفيد الفورية بالاتفاق، فكذلك لم يكن ينبغي أن يحصل خلاف في الأمر، فإنه يدل على الفور بالاتفاق. وهذا كذلك أبرأ للذمة، يعني إذا امتثلت على سبيل الفور حينئذ لم يكن أحد ليلومك، لأنك امتثلت وأتيت بالمأمور. طيب إذا لم تفعل تلام، لا شك أنك تلام عند الجماهير، ويقال لك وقعت في الحرام، يعني أنت لم تمتثل فقد عصيت بهذا إذا كان الأمر للوجوب. فلماذا يعني تجعل نفسك واقعا في موضع خلاف؟ فالأصل في الأمر أنه يدل على الفورية بدلالة الكتاب والسنة وإجماع أهل اللغة، وكذلك بالعقل والنظر الصحيح. طيب هذا لا ينافي أن توجد قرينة تدل على التراخي، نحن نتكلم عن الأمر المجرد عن القرائن. كذلك لو وجدت قرينة تؤكد هذا الفور لكان هذا آكد مما لم توجد فيه القرينة، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، والأصل هو الأصل أن زيادة أن هذه القرينة تدل على التوكيد. طيب سيأتينا إن شاء الله التوكيد والتأسيس، هذا لا يأتينا في مثل الورقات. طيب إذن الأصل في الأمر أنه للوجوب، وأنه لا يفيد التكرار، وأنه يدل على الفور. طيب إذا وجدت قرينة تدل على الأمر على أنه ليس للوجوب، للندب أو للاستحباب، للندب أو للإباحة، أو دل على التكرار، أو لم يدل على الفورية بل دل على التراخي، فهذا لا نزاع فيه بين الأصوليين. قال: وعلى ذلك يحمل قول من يقول إنه يقتضي التكرار. وعلى ذلك يحمل، أي في قوله، لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني. يقتضي الفور، لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الثاني. وقيل يقتضي الفور. طيب، وعلى ذلك أراد أن يجمع بين القولين. وعلى ذلك يحمل قول من يقول إنه يقتضي التكرار، يعني أن من قال بأنه يقتضي التكرار وجب أن يستوعب المأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان العمر، حيث كما سبق في التكرار، حيث لا بيان لأمد المأمور. فإذا وجد بيان للأمد فحينئذ الامتثال على الفور لا ينازع فيه لا هؤلاء ولا هؤلاء. ولذلك قال: يحمل قول من يقول إنه يقتضي التكرار على هذا. بعد ذلك أراد أن يتكلم على قاعدة مهمة، قال: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلوات أمر بالطهارة المؤدية إليها. طيب، هذه من القواعد المهمة. لماذا؟ لأنه ينبني عليها فهم كثير من الأدلة، ينبني عليها فهم كثير من الأدلة. طيب، نحن عرفنا أن الأمر قد يدل على الوجوب وقد يدل على الندب. ظاهر كلامه أنه عقد هذه القاعدة للكلام على الوجوب، قال: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. ظاهر الكلام أنه يتكلم على الواجب، والأمر بإيجاد الفعل الواجب. لماذا قلنا ذلك؟ لأن تمثيله فيما يتعلق بالواجب، كالأمر بالصلاة أو بالصلوات أمر بالطهارة المؤدية إليها، فإن الصلاة لا تصح بدونها. طيب، الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، هذه القاعدة. الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، سواء كان هذا الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب. كلامه يحتمل أنه أطلق الكلام، لكن الظاهر أو بالمثال الذي مثل به هو يريد به الواجب، لأنه جاء به بعد الكلام على الأمر وبعد الكلام على الواجب، وما بعده يؤكد هذا. على كل، هي عامة في الواجب والمندوب، في الوجوب وفي الندب. طيب، قال: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. لماذا؟ لأنه حينئذ لا يتم الأمر سواء كان واجبا أو مندوبا إلا بهذا. فالواجب يمكن أن نقسمه إلى قسمين، أو يمكن أن نقول الأمر ينقسم إلى قسمين: أمر يدل أصالة على مقصود، وأمر تابع، أو نجعل الكلام في الواجب حتى لا نتشعب، نقول واجب مقصود أصلي وواجب غير مقصود وإنما هو تابع للأول، وكذلك في المندوب، فتكون القسمة رباعية: واجب مقصود بذاته، واجب غير مقصود بذاته وإنما هو تابع للأول، وكذلك المندوب: مندوب مقصود بذاته ومقصود تابع للمقصود الأول. هذه أربعة أنواع. حينئذ نقول: الله جل وعلا أمر بشيء، هذا الشيء دل على أن هذا على أنه واجب، دلالته على الوجوب، كالصلاة مثلا. حينئذ نقول: ما لا تتم الصلاة إلا به فهو واجب، لأن الصلاة واجبة. فإذا توقف أي شيء عليه، إذا توقف فعل الصلاة على أي شيء فإن تحصيله حينئذ يكون واجبا. لماذا؟ لأنه لا يتم الواجب إلا بهذا، لا يتم الواجب إلا بهذا. والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم. فحينئذ نقول ما دل عليه بصيغته هذا واجب أصلي مقصود بذاته، وما توقف فعله عليه مما لم يدل عليه حينئذ نقول هذا مقصود لغيره للواجب الأصلي، سواء دل عليه على هذا الذي يراد تبعا، سواء دل عليه دليل خارج أو لم يدل. فالوضوء مثلا دل عليه أدلة ومع ذلك يتوقف فعل الصلاة على الطهارة، هل نقول، هل نعترض على المؤلف ونقول هذا مثال خاطئ لأن الطهارة دلت عليها أدلة خاصة؟ نقول لا، لا يعترض عليه، لأن الوضوء واجب أو الطهارة واجبة بدليلين، تجب بالأمر المستقل وتجب بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح؟ فحينئذ لا اعتراض على المؤلف. كذلك ما دل عليه أدلة، ما لم يدل عليه دليل كشراء الثوب لستر العورة، هل عندنا دليل من الشرع يقول اشتروا ثوبا لتستروا العورة في الصلاة أو لتستروا العورة هكذا بهذه الصيغة؟ هل هناك أمر بشراء ثوب لستر العورة؟ الجواب لا يوجد. حينئذ نقول ستر العورة للصلاة واجب، شراء الثوب لستر العورة كذلك واجب. طيب ما الدليل على شراء الثوب؟ هناك أدلة على ستر العورة، لكن ما الدليل على وجوب شراء الثوب؟ نقول الدليل أنه لا تتم الصلاة إلا بستر العورة، فإذا توقف ستر العورة على شراء ثوب فحين مع القدرة قطعا، حينئذ نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فشراء الثوب لستر العورة واجب. كذلك سيأتينا أن كل ضد للمأمور به فهو منهي عنه، كل وسيلة للمأمور به واجبة وكل ضد للمأمور به فهو منهي عنه. لماذا؟ لأنه لا توجد العبادة إلا بهذا، فأنت منهي عن ضد المأمور إن كان له ضد واحد، إن كان له أضداد فأنت كذلك منهي عن فعل هذه الأضداد، وكذلك أنت مأمور بكل وسيلة يؤدى المأمور بها. ونتكلم على الاستطاعة، إذا كانت خارج الاستطاعة فحينئذ لا تكلف، وهذا من أشهر أمثلته شراء الماء. أنت مأمور بالوضوء، حينئذ أنت مأمور بكل وسيلة تحصل بها الماء. طيب لا يوجد ماء، تستطيع أن تشتري الماء؟ نعم، حينئذ يجب عليك شراء الماء. إذا كان معك قدر ما يكفي لشربك وشرب من تعول ودابتك ونحو حيوان محترم، حينئذ ما يزيد على هذا وما يفيضه فإنه يجب عليك أن تشتري به الماء بشروط، يعني تأتينا في كتب الفقه بينتها في التعليق على شرح ابن قاسم. فإذا لم توجد استطاعة حينئذ نقول لا يجب عليك أن تشتري الماء. هذا باختصار، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب كذلك. لكن تنبه، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، بخلاف ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نتكلم على الوجوب، ما لا يتم الوجوب وليس الواجب، الوجوب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فمثلا أنت مأمور بالزكاة لكن لا يلزمك أن تحصل الماء حتى تخرج الزكاة، بل لا يجب أن تحبس المال حولا. يعني يمكن أن تظن أنه يجب عليك أن تحبس الماء عمدا، المال عمدا حتى تزكي. لا يجب عليك أن تحبس المال حتى تزكي، وإنما إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب حينئذ يجب. لكن لست مأمورا أن تجمع الماء وأن تحصله وأن تحبسه حولا حتى تزكي، لأنه ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. كذلك الحج، ليس يجب عليك أن تجمع المال حتى تحج، لا يجب عليك. وهذه من رحمة الله جل وعلا، لأنه لو وجب لأثمنا جميعا. يجب عليك أن تدخر وأن تحبس المال حتى تحج، لكن الذي يشتاق إلى بيت الله جل وعلا، الذي يريد أن يتلذذ بعبادة الزكاة، فهذا يمكن أن يفعل هذا تطوعا، لكن ليس على سبيل الوجوب. ولذلك الله جل وعلا علق الأمر بالزكاة وبالحج بالاستطاعة. فلو كان جمع المال واجبا لأداء الزكاة أو لأداء الحج لأمرنا به. طيب، قال: فإن الصلاة لا تصح بدونها، وإذا فعل بالبناء للمفعول أي المأمور به، إذن هو يتكلم على المأمور على سبيل الأمر الذي يكون على سبيل الوجوب، لأننا عرفنا أنه حقيقة. هل هو حقيقة في اللغة في المأمور في الوجوب ومجاز في الندب أو لا؟ قولان: الصحيح أنه حقيقة شرعية في المأمور وفي المندوب، في الواجب وفي المندوب، في الوجوب وفي الندب، وهو حقيقة في اللغة في الوجوب وفي الندب. هناك خلاف قوي، لكن الصحيح أنه كذلك حقيقة في المندوب، فهو حقيقة في اللغة وفي الشرع خلافا لكثير منهم. قال: وإذا فعل بالبناء للمفعول أي المأمور، يخرج المأمور عن العهدة أي عن عهدة الأمر، ويتصف الفعل بالإجزاء، ويتصف الفعل بالإجزاء. نحن تكلمنا على الصحيح وتكلمنا على القبول في الأحكام التكليفية، لأنه قسم الأحكام إلى 7. أظن أننا تكلمنا على الصحيح وبينا الفرق بين الصحة والقبول، لا أدري هل ذكرناه أو لا، إذا ذكرناه لا داعي أن نعيد الكلام. هل أحد منكم يذكر؟ يعني بينا العلاقة بين الصحة والقبول. طيب، هو هنا قال: ويتصف الفعل بالإجزاء إذا أتي به. طيب، نبينها سريعا حتى نمضي. قال: هو إذا فعل المأمور، إذا أتي بالمأمور، يخرج عن عهدة الوجوب، يخرج عن العهدة أي عن عهدة الأمر، ويتصف الفعل بالإجزاء. أولا، هناك خلاف بين الأصوليين هل الصحة والقبول بمعنى واحد أو لا. الذي عليه الجماهير أن الصحة والقبول قد يترادفان وقد يتغيران، هناك علاقة. العلاقة بينهما أن الصحة أعم من القبول، الصحة أعم من القبول. إذن العلاقة هي العموم والخصوص المطلق. فإذا وجد عموم وخصوص مطلق فحينئذ أحدهما أعم من الآخر مطلقا، كل مقبول صحيح ولا عكس. الصحة أعم، حينئذ يمكن أن نقسم الصحيح إلى نوعين، نقول صحيح مقبول وصحيح غير مقبول. فإذا نفيت الصحة نفي القبول، وإذا نفي القبول لا يعني نفي الصحة، لأن القبول أخص، القبول أخص من الصحة، والصحة القبول فيها يدخل، وبعضهم للاستواء ينقل. هذا قال به بعض المالكية، لكن الصحيح أنهما قد يترادفان وقد يتغيران. طيب، إذا قلنا هذه عبادة صحيحة أو هذا عقد صحيح، فالصحيح فالصحيح المقبول، نحن قسمنا الصحيح إلى قسمين، الصحيح المقبول العبادة أو العقد الذي وجدت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، حينئذ نقول هذا صحيح مقبول، يراد به حينئذ يراد به أنه صحيح مقبول. طيب، إذا قلنا صحيح غير مقبول، يراد بنفي القبول الثواب. لماذا؟ لأنه كيف يكون صحيحا وغير مقبول؟ يكون صحيحا إذا أتيت بهذا العمل وتوفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. طيب، كيف ننفي القبول؟ نقول نفي القبول يرد على محل آخر، وهو نفي الثواب المترتب على العمل. واضح؟ يعني هذه عبادة صحيحة، هذا عقد صحيح، لكن ليس مقبولا. كيف؟ لأنه جاء نص أو جاء دليل نفى القبول ونفى الثواب، فالثواب حينئذ هو الذي القبول يكون نفيا، نفي القبول يكون نفيا للثواب المترتب على العمل. طيب، مثال حتى يتضح الأمر. لا شك أننا مأمورون بالصلاة، وهذه من آكد أركان الإسلام ومن آكد الفرائض. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة أو 40 يوما. ومعلوم أنه إذا أتى عرافا ولم يصدقه فلا بد أن يصلي، ومع ذلك الصلاة لا تقبل منه 40 يوما أو 40 ليلة، والليلة هنا بمعنى اليوم. طيب، إذا صلى وأتى بالصلاة صحيحة بحيث توفرت فيها الشروط وانتفت عنها الموانع، سقط بذلك الطلب، لا نطالبه بها مرة ثانية، وتبرأ ذمته، ومع ذلك نقول له ليست مقبولة. لماذا؟ لأنه لن يثاب عليه. عرفنا؟ حينئذ القبول هو الثواب، والصحة تدل على أن هذا العمل وجدت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، فإذا نفي القبول نفي الثواب. طيب، هذا الصحيح المقبول والصحيح غير المقبول، قد يترادفان، يعني يأتي كل منهما بمعنى الآخر. مثال الآية التي تحفظونها كلكم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لن يقبل منه أي لن يصح منه. فهنا نفي القبول نفي للصحة، نفي للصحة. كذلك الله جل وعلا يقول: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. كذلك: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كما ورد في الحديث. لا يقبل أي لا يصح منه، لا يثاب ولا يصح. فنفي للقبول ونفي للصحة هما الآن بمعنى واحد، ولذلك يصح أن تأتي بمعنى يقبل فتقول لا يصح صلاة لا تصح صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالقبول في هذه المواضع يراد به الصحة، فلا يصح العمل ولا يقبل، بمعنى أنه لا يجزئه. هذا ما أراد أن يبينه في قوله: ويتصف الفعل بالإجزاء. إذا أتى بالمأمور خرج عن عهدة عن العهدة، ويتصف الفعل بالإجزاء. طيب، ما الضابط الذي يميز لنا بين الصحيح المقبول والصحيح غير المقبول؟ كيف نفرق؟ طيب نقول عندنا ضابط أن ننظر إلى شروط العمل وإلى موانعه التي نفي عنها القبول. إن كان نفي القبول، وهذه نصوص كثيرة ليست قليلة، إن كان نفي القبول عائدا إلى شرط إلى شرط من الشروط أو إلى وجود مانع من الموانع، كان القبول بمعنى الصحة. واضح؟ إذا نظرنا إلى الشروط وإلى الموانع التي نفي عنها القبول، فوجدنا أن نفي القبول عائد إلى عدم توفر شرط من الشروط أو وجود مانع من الموانع، كان القبول والصحة بمعنى واحد. وإذا كان نفي القبول يعود إلى معصية تتعلق بهذه العبادة أو بهذا العمل قارنته، يعني ليست تعود على شرط من شروطه أو على وجود مانع من موانعه، وإنما قارنت هذا العمل، قارنت هذا العمل، كان نفي القبول بمعنى عدم وجود الثواب. والصحة حينئذ تعود على وجود الشروط وانتفاء الموانع. هذا باختصار، وهذه نصوص كثيرة ليست قليلة. طيب قد يأتي النص ولا يظهر، كما في قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. فهنا هذا موضع من المواضع قد لا يظهر فيه هذا الضابط، حينئذ لا نقول القبول هنا بمعنى الصحة أو هو أخص، لابد أن نجد قرينة خارجية. والقرينة هنا أن هذه الآية لها سبب معروف، أن أحد الأخين كما يقال قبيل أو هابيل، هذا لم يرد به دليل صحيح، أحدهما كان فاسقا أراد أن يقتل أخيه، شؤم هذه المعصية أضاع ثواب عمله، حينئذ لم يتقبل الله جل وعلا منه، فجاء السبب إنما يتقبل الله من المتقين. إذن حينئذ نقول إذا وجدت قرينة، إذا لم توجد لم يظهر، فنبحث عن قرينة خارجية. السياق لا شك أنه من المقيدات ومن القرائن، ولذلك إذا صلى الفاسق صح صلته، لأن معنى الآية إنما يتقبل الله من المتقين، إذن بمفهوم المخالفة إذا أخذنا بظاهر الآية لا يتقبل من الفاسقين، هذا إذا فهمته هكذا لا يتقبل من الفاسقين. طيب هل هذا صحيح؟ الجواب صحيح وليس صحيح. إذا أردت أن الله جل وعلا يتقبل لا يتقبل من الفاسقين بمعنى أن شؤم فسقه ومعصيته تضيع ثواب عمله، فحينئذ هذا صحيح، وجه صحيح. لكن إذا أردت أن نفس الصلاة لا تصح ولا يثاب عليها، فهذا خطأ، لأننا لا ندري. أولا هي صحيحة لأننا لا نطالبه بها مرة ثانية. الأمر الثاني أنه مؤمن موحد، فسقه ليس فسقا أكبر، حينئذ قد يثاب وقد تصح، تكون صلاته مع فسقه أحسن من صلاة بعض من يظهر عليه الصلاح، لأن ما في القلوب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وهذا فيه مبحث طويل لا يأتينا في مثل هذا المقام المختصر. بعد ذلك أراد أن يتكلم عن من يدخل في الأمر ومن لا يدخل. قال ويدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وسيأتي الكلام في الكفار والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. هنا أراد أن يتكلم على شيء ممن يدخل في خطاب الله جل وعلا، ونحن عرفنا معنى الخطاب، لا داعي لأن نعيد الكلام مرة ثانية. الخطاب لا بد، إذا لم تفهم المقدمة التي ذكرناها في أول الدروس فإنك لن تفهم ما هو آت، لأن العلم يبنى بعضه على بعض، لا سيما علم الأصول. فالمبادئ وأصول الفن هذه لا غنى عنها، لأنه يتوقف عليها فهم العلم. هنا أراد أن يتكلم على من يدخل في خطاب الله ومن لا يدخل. طيب، معنى ذلك أن هذا الخطاب نفس الخطاب يتناول أفرادا ولا يتناول آخرين، هذا واضح، لأنه قال الذي يدخل في الأمر والنهي. من الذي يدخل في الأمر والنهي؟ نقول أولا قال ويدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، هذا أولا، وسيأتي الكلام في الكفار، والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. طيب، إذا معنى ذلك أن الذي يدخل في الخطاب أولا هم المؤمنون، كلهم يدخلون في خطاب الله جل وعلا، لأنه الخطاب يتعلق بعمل المكلف من طلب أو تخيير أو وضع، المؤمنون كلهم يدخلون في هذا إلا ما استثني، الصبي والساهي والمجنون لا يدخلون في الخطاب، لأننا عرفنا أن خطاب الله جل وعلا تكليف، وعرفنا معنى التكليف، وعرفنا وأشرت إلى النزاع ما يراد من هذه اللفظة، ربما تحتمل وجهين، الشافعي رحمه الله أطلقها في بعض المواضع، ووجدت يعني بعض المتأخرين ينكرونها مطلقا، هذا خطأ. التكليف تحتمل المعنى الذي تناوله المبتدعة في القدر بمعنى الإجبار الجبر، أي إلزام ما فيه مشقة وكلفة ولا اختيار للعبد، هذا باطل لا يريده الأصوليون. طيب، قد يريده بعضهم، لكن لا يمنع هذا أن اللفظ في نفسه صحيح، ولذلك الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن بالمفهوم، هذا المنطوق بالمفهوم، كلفها ما في وسعها، ولذلك نقول التكليف إلزام ما فيه كلفة وإلزام ما فيه مشقة، وهذا لا ينافي أن تفعل ما كلفت به وأنت محب لله جل وعلا وتخافه وترجوه، أن تخافه وأن ترجوه سبحانه وتعالى، هذا لا ينافي التكليف. هل قال بعضهم بخلاف هذا؟ نعم، لكن هذا لا يمنع أن نثبته. ومع ذلك لو استبدل بلفظ آخر لكان أحسن، لكن كيف ستفهم كلام أهل العلم؟ فأنت مطالب بفهم المصطلح على ما وضعه أهل العلم. طيب، هذا التكليف لا يدخل فيه بعض الأفراد، قال والصبي والمجنون غير والساهي غير داخلين في الخطاب لانتفاء التكليف عنهم. التكليف هو بنفس المعنى اللغوي، إلزام ما فيه كلفة أو ما فيه مشقة، وقيل الخطاب بأمر ونهي، هذا هو معنى التكليف، يعني بمجرد أن الله جل وعلا أمر فهذا أنت مكلف بالفعل، مطلوب منك أن تفعل، هذا أحسن لمعنى التكليف حتى نخرج من الخلاف. حينئذ بعض هذه التكاليف ليس فيها كلفة وليس فيها مشقة، وهذا هو الأظهر. مثلا المكروه أنت مكلف بتركه تركا غير جازم، ومع ذلك ليس فيه مشقة في الأصل. طيب، بعض المندوبات فيها من المشقة ما هو أعظم من الواجبات، كقيام الليل مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تتورم قدماه، فأنت إن وقفت حتى تتورم قدماك فأنت لا يحصل هذا منك في الصلوات الخمس، وكان يطيل القراءة جدا في الليل، وهذا لم يكن يفعله أبدا في الصلوات الخمس، فحينئذ بعض المندوبات قد يكون أشد من الواجبات. كذلك في الصيام، صيام يوم وإفطار يوم، هذا إن عددته، إن التزمت هذا وعددت هذه الأيام تجد أنها نصف السنة، والمفروض عليك هو شهر رمضان، وما يكون من صيام الكفارات والنذر. طيب، حينئذ بعض الأوامر والنواهي قد لا يكون فيها مشقة وهي تكليف، فيكون معنى التكليف حينئذ الخطاب بأمر ونهي، سواء قلنا بالمعنى الأول أو بهذا المعنى. حينئذ بعض الأفراد لا يدخلون فيه. طيب، الأول من المكلف؟ نقول العاقل الفاهم، لأن المجنون لا يعقل ولا يفهم الخطاب، كذلك الصبي لا يفهم الخطاب، عنده عقل نعم لكن لا يميز، الصبي يعني يراد به غير المميز. دل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن المجنون المغلوب على عقله، أو عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. فحينئذ هؤلاء ليسوا مخاطبين، هذا ظاهر كلامه. طيب، هو قال والساهي، الساهي يعني الناسي، هذا له أدلة كذلك، كقوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك يدخل في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: وعن النائم، لأن النوم نوع من السهو، السهو يدخل فيه، فهو يدخل في هذا، عفوا، السهو نوع من النوم، يعني النائم كذلك يقال له ساهي من حيث اللغة، لأنه سهى عن الصلاة. طيب، كذلك قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فحال نسيانه لم يكن مكلفا، وإلا لكان آثما ومطالب بها بعد ذلك، لكن حال النسيان ليس مكلفا، بمعنى أنه لا يعاقب على الترك ولا يثاب على الفعل إن فعله ناسيا، لا يكون حينئذ خرج عن التكليف، لأنه بمنزلة من لا عقل له حينئذ. طيب، إذن هؤلاء الثلاثة: المجنون والصبي والساهي وكذلك النائم، غير داخلين في الخطاب، ليسوا مكلفين، كذا قال أو كذا يقولون، لكن الأحسن أن نقول كل من الناس والنائم مكلفان، كذلك السكران والمغمى عليه، لكن وجد عذر. ما العذر؟ عدم ترتب الإثم حال وجود النسيان والنوم والسكر الذي لا يتعدى به صاحبه، وكذلك الإغماء. أما المجنون فمرفوع عنه القلم مطلقا، بمعنى أنه لا يطالب بالأداء ولا يطالب به بعده إذا عاد إلى عقله، على خلاف بين الجماهير وبين المالكية في بعض المسائل، لكن لا نتكلم هنا عن الأصل. إذا كان الرجل مغمى عليه وأفاق، حينئذ يطالب بالأداء على الصحيح. إذا كان الرجل نائما فنام عن صلاة، إذا قام يصليها، كذلك إذا نسيها يصليها إذا ذكرها، فهي في ذمته، لا تبرأ بها ذمته. كذلك الصبي لا يكلف حال صباه، بمعنى أنه لا يطلب منه، فإذا بلغ فإنه حينئذ يجري عليه القلم، فهو بمنزلة المجنون، كل منهما بنفس المنزلة. أما النائم والسكران والمغمى عليه والناسي فهؤلاء مكلفون. طيب، وجد مانع يمنع من فعلهم هذه العبادة، حينئذ يطالبون بالأداء بعد زوال العارض، لكن لا نسميهم غير مكلفين، واضح؟ أما المجنون والصبي فهما ليس مكلفين، هذا هو التفصيل الأحسن. فلو قلنا ليسوا مكلفين أي ليسوا مخاطبين، بالأمر والنهي حال وجوده مانع التكليف فلا خلاف بين ما رجحته وبين ما ذكره المؤلف. واضح؟ فيكون من باب الاصطلاح. يقال ليسوا مكلفين مطلقا، يعني لا يكلفون مطلقا، نقول لا، حال وجود العارض. طيب، إذا زال العارض أو زال المانع حينئذ طولبوا بالفعل. أما المجنون والصبي فهؤلاء لا يكلفون إلا إلى أمد معين. إذا زال هذا العارض فإنهم يطالبون بأمر جديد، لكن لا يطالبون بما وجد حال وقوع هذا العارض، خلافا لما للأربعة، خلافا للنائم وللناس وللسكران والمغمى عليه. طيب، قال: لانتفاء التكليف عنهم ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو كقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما أتلفه من المال. كذلك المرأة قد لا تكلف في بعض الأحوال كحال الحيض والنفاس، حينئذ المرأة في هذه المدة لا تطالب بالصلاة ولا بالصوم. إذا زال العارض فحينئذ تطالب بالصوم، بقضاء الصوم، أما الصلاة فلا. فهذا كذلك وجود الحيض والنفاس من موانع التكليف في هذه على هذا المعنى. قال: والكفار، وقال: وضمان ما أتلفه من المال كقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما أتلفه من المال. إذا أتلف المجنون مثلا أو الصبي شيئا فإنه يضمن وليه، يضمن وليه. طيب، قال: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. طيب، ها هنا شرع في الكلام على مسألة: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ هناك خلاف بين أهل العلم. الجماهير على أن الكفار يدخلون في خطاب الله جل وعلا، هذا هو الصحيح. طيب، ومنهم من قال: الكفار لم يدخلوا في الخطاب أصالة، وهذا قول ضعيف، قول ضعيف بل ضعيف جدا. وهذه المسألة لا ترتب عليها فائدة في الدنيا، يعني الخلاف فيها في الآخرة. فبعضهم يفصل يقول: الكفار مطالبون أولا بالإسلام، لأن الإسلام شرط للعبادة، ومن ثم يكون الكافر داخلا في التكليف، فيؤمر أولا بالإسلام لأنه لم يأتي بالشرط الأكبر، إذن ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، كذا قالوا. لكن نقول هذا غلط. لماذا هو غلط؟ لأنه ليس حصول الشرط الشرعي شرطا في صحة التكليف، ليس حصول الشرط الشرعي شرطا في صحة التكليف. كيف؟ عندنا رجل محدث، هل نأمره بالصلاة أم نأمره بالوضوء؟ نأمره بالوضوء، لأن الوضوء شرط للصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فنحن إذا أمرناه بالصلاة، إذا قلنا له صلي وهو محدث، ما معناه؟ أي توضأ ثم صلي، ارفع الحدث أولا ثم صلي. فكذلك الكافر، الله جل وعلا أمره في كثير من المواضع بالصلاة وبالإيمان وبالتقوى وبقول الحق وبالزكاة إلى غير ذلك، ما معناه أسلم أولا ثم افعل هذا المأمور؟ أما أن نقول هم مخاطبين بالإسلام أولا فإذا لم يأتوا به فليسوا مخاطبين بالفروع، هذا باطل، هذا سوء فهم. الصحيح أننا نقول هم خوطبوا بهذا لأنه ينبني ويتوقف على شرط، فهذا الشرط لأنه معروف صار تكراره لا فائدة منه، فإلا إذا وجد مقتضي، أو إذا وجد إذا كان إذا احتجنا إلى تكراره أو إعادته مرة ثانية. فإذا قلنا لرجل كافر صلي، قل الحق، زكي، ما معناه؟ يعني أسلم ثم صلي. كما أننا نقول للمسلم الذي هو قد وقع منه حدث مثلا صلي، معناه ارفع الحدث ثم صلي. فكذلك الكافر نحن نأمره بالصلاة، والله جل وعلا أمره بالصلاة، ويراد بذلك أسلم أولا ثم صلي. إذن الكافر مخاطب ومكلف بالصلاة وبالزكاة وبجميع فروع الشريعة. طيب، ما الذي يترتب على هذا؟ أنه يعاقب عليها في الآخرة، يعاقب على تركه لهذه الأوامر وعدم امتثاله لهذه النواهي، واضح؟ ولذلك الله جل وعلا تكلم في كثير من المواضع عن الإسلام والإيمان وقول الأقوال وعن الأخلاق إلى غير ذلك، ولم يستثني أحدا، أتت النصوص بالعموم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس يشمل هذا عموم، كل الناس ملزمون بالعبادة، كل الناس لابد أن يعبدوا الله جل وعلا. طيب، العبادة هي الأمر والنهي، فهذا يشمل جميع الأوامر والنواهي. كذلك قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الإنس هكذا بالعموم، هذا عموم كما سيأتينا في باب العام. إذا دخلت على المفرد أو الجمع المعرفان، الجمع الفرد المفرد والجمع المعرفان بأل، هذه من صيغ العموم. يا أيها الناس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا عموم يشمل المسلم والكافر. فالكافر مطالب بالعبادة والعبادة التكليف. طيب، ما معناه؟ أنه يعاقب عليها في الآخرة، وأنه يطالب في الدنيا أن يسلم أولا ثم يأتي بها. كذلك قال سبحانه وتعالى، وهذه الآية التي ذكرها المحلي، قال تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين أولا، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا تكذيبهم بيوم الدين بعد هذه الأوامر، وبعد عدم فعلهم لهذه الأوامر وارتكابهم لبعض النواهي. فهذا دليل على أن تركهم للصلاة، قالوا لم نكن من المصلين، وعدم إطعامهم للمسكين، وخوضهم مع الخائضين، هذا كله من أسباب عقابهم في الآخرة، لأنهم لو كانوا غير مخاطبين بها في الدنيا لما عوقبوا على هذه الأوامر والنواهي في الآخرة، واضح؟ ولذلك الله جل وعلا، ومن العجائب أن الله جل وعلا سيسأل المؤمن في الآخرة عن المباحات. تخيل، يعني نحن سنسأل عن الأمور المباحة، نسأل الله السلامة. الله جل وعلا يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، الإطعام هذا من المباحات، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، هذا المنطوق. طيب، بالمفهوم أن غير المؤمنين من باب أولى، بالمفهوم ومن باب أولى، عليهم جناح إذا لم يتقوا، واضح؟ يعني هذا الخطاب للمؤمنين، ليس عليهم جناح إذا فعلوا هذه المباحات مع وجود التقوى والإيمان والعمل الصالح. طيب، غير المؤمنين من الكفار إذا لم يتقوا فإنهم يعاقبون في الآخرة على المباحات كذلك، فكيف لا يعاقبون على عدم فعلهم للأوامر وتركهم للنواهي؟ تخيل، يعني سبحان الله، نحن سنسأل عن المباحات إذا لم نتق الله جل وعلا ولم نؤدي شكر الله جل وعلا، سنسأل عنها. فما ظنك بالكفار؟ طيب، كذلك الله جل وعلا يقول ثم في نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فنحن سنسأل عن النعيم، والنعيم ها هنا محلا بأل، فهذا يعم جميع النعم المباحة والتي يجب عليك أن تفعلها، فهذا عموم. إذا استخدمت النعمة في شيء مكروه ستسأل عن هذا، إذا فعلت بها شيئا مباحا وأسرفت في المباح فربما تقع في المكروه أو ربما تقع في الحرام. طيب إذا لم تؤدي شكر الله جل وعلا ولم تحمده على هذه النعم فإنك ستسأل عنها، فما ظنك بالكفار؟ لا يكونوا مخاطبين، أفلا يكونوا مخاطبين بالأوامر والنواهي؟ قطعا مخاطبين، قطعا مخاطبون بها لا شك. طيب قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وفائدة إلى آخر الآية، وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها أي في الآخرة، إذ لا تصح منهم في حال الكفر لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام، ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيبا فيه. وهذا يؤكد أن من الأمور التي ترجح عندنا في المذهب أن غسل الكافر ليس واجبا إلا إذا كان محدثا حدثا أكبر حال الكفر، هذه مسألة أخرى، نتكلم على الكافر إذا أسلم. عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الكفار أن يغتسلوا، وهذا ورد في حديثين. طيب لكن جميع النصوص التي فيها بعض الكفار الذين أسلموا لم يغتسلوا، فالشافعية جمعوا بين هذه الأدلة، قالوا هذا الأمر للندب وللإرشاد ليس على سبيل الوجوب. لماذا؟ جمعا بينه وبين ما ورد من الأدلة الأخرى، لأنه وجد عندنا كثير من الكفار أسلموا ولم يغتسلوا، بل هذا هو الغالب. ثم هذه كذلك وقائع أعيان، يعني هي ورد في اثنين، قلنا لو كانوا مخاطبين على سبيل الوجوب لكان ذلك بعد الإسلام، فكيف يغتسلون أولا؟ فحينئذ هذا الغسل لو قلنا به على سبيل الندب وهو كذلك لم يكن عليه لم يكن فيه ثواب. لماذا؟ لأنه لا نية له وما زال على كفره، لأنه سيغتسل أولا. طيب إذا وجد بعد الإسلام فإنه حينئذ إن نوى وأحسن النية فإنه يثاب عليه، لأن الأعمال بالنيات. وإذا وجد الإسلام أولا بعد ذلك توجد النية، إذا وجد الإسلام ووجدت النية فحينئذ يثاب عليه، لكن إذا كان حال الكفر فإنه لا يكون عليه ثواب. وهذا دليل على أن هذا الأمر يراد به الامتثال فقط، مطلق الامتثال في هذه الوقائع، إن قلنا على سبيل الاستحباب وليست بوقائع عين، يعني إن قلنا هي واقعة عين فهذا أمر آخر، لكن هو عندنا محمول على سبيل الندب، على سبيل الندب أمر للإرشاد. طيب إذا وجد من الكافر، إذا وقع في جنابه، حينئذ يكون للوجوب، وهذا أمر آخر. طيب قال والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. انتقل إلى مسألة أخرى وهي الكلام على ما الأمر بالشيء نهي عن ضده أو عن أضداده إن كان له أضداد، وهذا عرفناه وشرحناه وسنقف عند النهي. قال الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، فإذا قال له اسكن كان ناهيا له عن التحرك، كان ناهيا له عن التحرك. هل هذا كلام صحيح؟ أحد من الإخوة يعني يستطيع أن يشرح هذه. قال: فإذا قال له اسكن كان ناهيا له عن التحرك، أو لا تتحرك كان آمرا له بالسكون. أقول لكم لن نشرحها، نتركها في المجلس القادم، أرى يعني هل أنتم معي أو لا. حاول أن تجتهد وأن تبحث وأن تأتي، هل هذا الكلام الذي قاله المحلي صحيح أو لا؟ من فهم هذا الدرس والدرس الماضي يستطيع أن يفهم هذه العبارة، وأنا أشرت إليها في أثناء الكلام. ومن لم يفهمها فسنبدأ بها المجلس القادم إن شاء الله. وهذا هذه المسألة توضح أهمية ما قلناه في المجلس الماضي وفي غيره من المجالس. طيب، نقف عند هذه القاعدة وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.